في القوة البدنية وفي المنظر وفي الصحة، ولا من هو فوق هذا الإنسان في الخلق على وجه الحسب لهذا الإنسان، ولكن لا مانع أن تظن من هو أفضل منك في الخلق على إني أريدني أكون مثل هذا الإنسان، فهذا شيء جيد، ولكن الحسب إن تتمنى مثلا لو إلباش على هذا الشيء فتحسده هذا الذي أنت ممنوع منه. قال أو المال، المال إنسان غني دائما اللي يبص اللي فوق يتعب جدا، لو أن إنسان غني عنده ألوف نظر إلى من عنده ملايين يحسب إيش من فلان عنده ملايين ومش عارف أبغيه، اللي عنده ملايين لو نظر اللي عنده مليارات يحسبه، وهكذا كل إنسان لو نظر لله أعلى منه يحسبه فيما هو فيه، فيقول لك اقنع بما أتاك الله سبحانه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فإذا عرفت أن الله قد يعطي أناسا ليفتنهم في هذه الدنيا وتقول الحمد لله أني ما ادانيش هذا الشيء عشان ما يفتنيش في هذه الدنيا، ولا تحسد غيرك. فهنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أردت أن تنظر انظر إلى من هو أسفل منك، فقال في الحديث الرواية الأخرى انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. لما تنظر الأقل أنت في صحة وفيك عافية، انظر المرضى قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليكم وعلى كثير ممن خلق عبادي تفضيلا، تقوم أجدر أنك تحمد الله سبحانه تبارك وتعالى ولا تحتقر نعمته ولا تحتقر نعمته عليك. المال انظر إلى من هو أفقر منك، الفقير أعطاك الله عز وجل مالا وأعطاك نعم، أعطاك إنك اتغديت وتعشيت وغيرك مش لائم في هذا الشيء، إنك أفطرت وصحرت وغيرك لو فطر لعلها لا يتصحر، فتنظر إلى هذا الحمد لله لقد أعطاني الله سبحانه فضلني على ذلك. تتذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، يقعد اليوم واليوم وفيش طعام في البيت ولا في طعام المدينة، كان في فقر شديد حتى فتح الله سبحانه تبارك وتعالى عليه، ويضع الحجر ليه يحط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، كأنه يضغط على المعدة حتى تستشعر أنها شبعانة، وعشان ينصب ظهره يقدر يرفع ظهره الجائع الشديد الجوع انشمتني من شدة الجوع، فعشان ينصب ظهره صلى الله عليه وسلم يقدر يمشي في الطريق يضبط الحجر على بطنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم تنظر إلى ذلك هل فعل به ربه سبحانه وتعالى على ذلك لهوانه عليه؟ لا يا لا، ولكن منعه من الدنيا وقال له لا تمدن عينيك إذا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وقال له رزق ربك خير وأبقى. يبقى تنظر إلى من هو دونك حتى تحمل نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. من الأحاديث اللي ساقها الإمام أحمد بإسناد في ضعف حديث لنافع قال كنت أتجه إلى الشام أو إلى مصر، نافع كان تاجرا يتاجر إما إلى الشام وإما إلى مصر، يعني مرة يذهب إلى مصر مرة يذهب إلى الشام، فأراد أنه يحول التجارة بتاعته يروح العراق، فذهب السيدة عائشة رضي الله عنها وقال إني قد تجهزت إلى العراق، طب والشام مالها مصر مالها، ما أنت بتعود على دي وعلى دي، ليه هتغير صوت في مكان أنت ما تعرفوش أصلا. فهنا كأنها أرادت أنه ما تطمعش، قلت لها ربنا عطيك رزق أنت معتاد عليه في هذه البلدة هذه البلدة، ما تروحش تجرب في مكان أنت ما تعرفوش، فهو رفض وذهب إلى العراق، رجع من ذي الحاجة ضاع رأس المال ما رجعش به، فذهب إليها فقال قد قلت لك من هو السلام، إن لو أنك قنعت بما أتاك الله عز وجل من رزق أنت متعود على الفضل في مكان معين. ودي نصيحة لكل إنسان ملوش خبرة في حاجة إنه ما يدخلش فيها، وخاصة اللي يتاجر في أموال الناس، ياخد أموال الناس وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يفتح له باب رزق في مكان معين، يقوم عايز يسمع عايز أكثر، يتوجه لمكان آخر هو ما يعرفش عنه حاجة، فيذهب إليه فلأ انكسر وضيع منه المال كله. فبعض الناس ربنا يفتح له في التجارة يتاجر، وبعدين يبتدي ياخد من أموال الناس يتاجر في أموال الناس، هات أشغل لك مالك، هات شغل لك مالك، ربنا نمى له شيء ورا شيء ورا شيء، ويطمع أكثر، الله دي البورصة تجي ربح جامد جدا، لو حطيت مالي في البورصة دي تدخل الضعف والثلاث أضعاف والخمس أضعاف، فلوس الناس اللي كانت تكسب معاه حطها في البورصة خسرت، هرب وساب البلد بعد ما ضيع على الناس أموالهم. ليه الطمع؟ ليه الإنسان ينظر إلى إنه عايز ياخد أموال يخلي المال أضعاف مضاعفة؟

حاسس بأن ربنا غني يعطيني غنى حتى لو معهوش حاجة، غناه في قلبه، غناه في قلبه. من استغنى بالله أغناه، أغناه الله سبحانه. من استكفى بالله حسب الله ونعم الوكيل، خلاص استكفى بالله، الله حسبه والله يعطيه سبحانه ويكفيه. من استغنى أغناه الله. ومن استعف عن أموال الناس مش طماع، ما يبصش للناس فلان معاه أما راح أخذ منه شوية، فلان معاه أروح أذهب أخذ منه. أبو سعيد كان ذاهبا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الكلام، أخر لي هذا الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ومن سأل وله قيمة أوقية، قيمة أوقية، يعني عنده قيمة أوقية، إيه أوقية؟ الأوقية 40 درهما، الدرهم حوالي 3 درهم من الفضة، 3 درهم من الفضة، يبقى الأوقية تعمل حوالي 120 درهم من الفضة، درهم الفضة يعمل من 70 قرش لجنيه، يبقى 120 درهم من الفضة يعملوا 100 جنيه مثلا، اللي معاه مثل ذلك ويسأل، هذا يسأل إلحاد، هذا يسأل إلحاد. فأبو سعيد الخدري تفكر في نفسه: من عندي ناقة، من عندي ناقة، صحيح الناقة بنعمل عليها في الحفل وإنما نقدرش إن إحنا نذبحها وكذا، ولكن يوم ما نحتاج نبيعها للناقة، ناقة قيمة من أوقية، لو بعتها حد يبني 100 جنيه دول، لا لا مش هسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فنفعته الموعظة وانصرف ولم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لفظ الإمام أحمد لهذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعفى عفاه الله. يبقى من تعفف عن أموال الناس لم يمد عينه ولا يده إلى أحد أبدا، الله سبحانه يعفه، يجعل القناعة في قلبه. ومن استغنى يعني بالله سبحانه أغناه الله. ومن لجأ إلينا، الجاي يسألنا ويطلب منا، فوجدنا له أعطنا، يبقى اللي هيسألنا مش دايما هنجيبه، لا دي حسب ما ربنا أعطينا، إذا كان عندنا أعطنا، ما فيش عندنا لن نعطيه شيئا. الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه. يبقى هنا ده أصل الحديث بقى اللي رواه البخاري ومسلم هنا، إن ناس من الأنصار، إن منهم أبو سعيد رضي الله عنه، ذهبوا فسألوا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا ثاني، سألوا ثالث، أم أبي سعيد بصرية طيب تسأل أنت رقم زي ما هم سألوا، فذهب ليسأل فانتفع بهذه الموعظة. يبقى ما طلبش، ما طلبش. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما يكون عندي من خير فلم أدخره عنكم. هيعمل ايه بيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بيحوش المال، المال اللي في يده يوزعه على الناس عليه الصلاة والسلام. إذا كان عندي خير مال حوزعه عليكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغنى يغنيه الله، ومن يتصدر يصدره الله. يبقى دي زيادة هنا في صحيح البخاري ومسلم. من يتصدر، الإنسان يصبر، يبقى هو عنده صبر أصلا. الإنسان يتصبر، ما عندوش صبر بس بيقلد بيحاول، يعني نفسه تقول له أم اصبر اسكت شوية، نفسه تدفع يسكت نفسه، يبقى كأن نفسه عيبة، ولكن هو بيضغط على نفسه لتسكت نفسه. يبقى هذا يتصبر، يعينه الله سبحانه، يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أعظم ما يعطاه الإنسان أن يصبره الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله وأن يصبرنا سبحانه عن هذه الدنيا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.